وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بدأنا في كتاب الوصايا، صح؟ الوصية هي التبرع بعد الموت، الهبة التبرع في حال الحياة، الوصية التبرع بعد الموت، خلاص. هذا الفرق بين الهبة والوصية. أحيانا الهبة تأخذ حكم الوصية، متى؟ إذا كانت في مرض مخوف، مرض مخوف، واحد عنده سرطان وبيموت، عمل هبة، كل هذه الهبات تجري مجرى الوصايا، تأخذ حكم الوصية، وهي مستحبة. قال في الشرح: أجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوصية، يعني ماشي واجبة، وقيل بالوجوب، بعض العلماء قال بوجوب الوصية، والصحيح أنها للأقارب غير الوارثين واجبة عند بعض العلماء، والصحيح الراجح أنها مستحبة، ولكن بعض العلماء قال أنها واجبة للأقارب، والصحيح أن آية الوصية محكمة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهي رواية اختارها أبو بكر، وهذا مرجوح، مرجوح. لا، أنا بفسر على حكم الوصية. الوصية مستحبة، وبيقول مستحبة ده بعض العلماء أجمع على ذلك، ولكن فيها خلاف، والراجح أنها مستحبة وليست واجبة. وهي مستحبة لمن ترك خيرا، الخير هنا يعني المال، خيرا يعني مالا، خلاص. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، يعني الوصية يأخذ الإنسان عليها حسنات كالوقف. رواه ابن ماجه، وهو حديث حسن، حسنه الألباني، ورواه الطبراني في معجمه بلفظ حسناتكم. وليست واجبة، وفي لفظ آخر أعمالكم، وليست واجبة لأنها عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الموت كالزائد على الثلث. وحكي عن أبي بكر أنها واجبة للأقارب غير الوارثين، لظاهر قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. والراجح أن هذه الآية منسوخة، ماشي، بآيات المواريث. الوصية بعض العلماء قال بوجوبها، وبعدين قال بالوصية الواجبة، الوصية الواجبة الموجودة في القانون، والوصية الواجبة في القانون الموجودة في القانون بخلاف الذي قاله الفقهاء، يعني هي أخذوا الاسم فقط، إنما الطريقة لا لم يقل بها أحد، إنما يورث ثلث مال الميت، أبوه الميت، وخصصوها بابن الميت فقط وابن الميتة فقط، وهذا التخصيص ليس برضه لم يقل به أحد. وكذلك في القانون لو وصى لا ورثوا الوصية الواجبة، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن الوصية واجبة بهذه الطريقة، مفهومة كده؟ يعني فرضنا رجل وصى، خلاص سقط الوجوب، مش حد من العلماء بيقولوا لازم توصي تاني، لا، هو في القانون لو وصى برضه هندي لإيه؟ لابن الابن، كأنها ميراث. فلذلك الوصية الواجبة التي تصدر المحكمة لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا برضا جميع الورثة، ما لم يكن فيهم قصر، لو فيهم قصر ما ينفعش يأخذ منها حاجة، حتى لو بإذنهم، لأن القاصر ليس له إذن. حكي عن أبو هريرة أنها واجبة، الكلمة اللي قبلها على طول ليست واجبة لأنها عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الموت، الزائد على الثلث ده يسقط. والمستحب الإصاء بالخمس، ده المذهب. قال قاضي وأبو الخطاب: يستحب لمن كثر ماله الوصية بالثلث لما ذكرنا من الحديث. ووجه ما ذكرنا ما روى عامر ابن سعد عن أبيه قال: مرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله لي مال كثير وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فبالثلثين؟ قال لا. قلت فبالشطر؟ قال لا. قلت فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه، يعني يطلبون من الناس بأكفهم إشحتهم. فاستكثر الثلث مع إخباره إياه بكثرة ماله وقلة عياله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، يعني أنقصوا من الثلث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. متفق عليه. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، وقال رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه، خمس الغنيمة يعني. وقال علي لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالثلث، برضو أخرجه عبد الرزاق. وأما قليل المال ذو العيال، عنده عيال كتير يعني، فلا تستحب له الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فصل. ويستحب لمن رأى موصيا يحيف في وصيته أن ينهاه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة عن الثلث. وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، هو أن يرى المريض يحيف على ولده فيقول له اتق الله ولا توصي بمالك كله. فصل. ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث. طب ليس له وارث يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه عن ذلك. فإن فعل وقف الزائد عن الثلث على إجازة الورثة، خلاص. فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل بغير خلاف، لأن الحق لهم فجاز بإجازتهم وبطل بردهم. وظاهر المذهب أن الوصية صحيحة وإجازة الورثة تنفيذ، لأن الإجازة تنفيذ في الحقيقة. يعني إيه بقى تنفيذ؟ تنفيذ أو هبة، ده خلاف. يعني مين اللي هياخد الثواب؟ يعني الراجل قبل ما يموت قال أنا وصيت بربع مالي للمسجد، خلاص دي وصية، هو يأثم؟ نعم. ليه؟ لأنه بقصدي بنصف مالي إلى المسجد، نصف مالي للمسجد يأثم؟ نعم، لأنه أوصى بأكثر من الثلث، خلاص. طيب الورثة بعد ما راجل مات قالوا موافقون، زال الإثم؟ نعم، خلاص زال الإثم عن أبوهم، لأن خلاص المظلومين سامحهم. طيب من في الحقيقة الواهب للمسجد، صاحب المال أم الورثة؟ في خلاف بين العلماء. المذهب يقول هو تنفيذ للوصية وليست هبة، يبقى مين بقى اللي صاحب الثواب؟ الميت، خلاص. طيب اللي هيقول هبة هيقول مين صاحب الثواب؟ هم لهم ثواب بموافقتهم على الخير، إنما مش ثواب الواهب. مين الواهب؟ الميت. فهنا بيقول لأن الإجازة تنفيذ في الحقيقة، ده المذهب على أنه تنفيذ. ولو قلنا هبة برضه هتصح في مرض الموت، ماشي، لان الهبه بتكون وصيه في مرض الموت. ولا خلاف في تسميتها اجازه، فعلى هذا يكتفى فيها بقوله اجزت وما يؤدي معناه. وان كانت عتقا فالولاء، وبرضه هنا برضه عتق، فالولاء للموصي يختص به عصباته. ماشي، هنا برضه ثمره الخلاف او اثر الخلاف فيها ايه؟ لو كان عتق، لو اعتق عبد زياده عن الثلث، العتق ده بينجر عليه احكام، منها انه الولاء لمن اعتق، من المعتق؟ الموصي. لو قلنا هبه من الورثه، يبقى الورثه هم المعتقون. وللمجيز اذا كان ابا للموصي له الرجوع فيها. هنا برضو اثر في الخلاف تاني، ان هو المجيز اللي هو الوارث لو كان ابو الموصي اللي هو الميت فله الرجوع فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والنهي يقتضي الفساد، ولانه اوصى بمال غيره فلم يصح كالوصيه بما استقر ملك ورثه عليه، ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد الموت. للمجيز إذا كان أبا للموصى له، مش الموصي، الموصى له، ماشي، فله الرجوع فيها. يعني واحد ميت وأوصى لطفل، أبوه له الرجوع فيها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها زيادة، يعني ممكن برضه، والنهي يقتضي الفساد، ولأنه أوصى بمال غيره فلم يصح كالوصية، ماشي. ويعتبر الرد والإجازة إلا بعد الموت، لأنه لا حق للوارث قبل الموت، فلم يصح إسقاطه كإسقاط الشفعة قبل البيع. فأما من لا وارث له ففيه روايتان، إحداهما تجوز وصيته بمال كله، ده المذهب ورجحه المصنف، لأن النهي معلل بالإضرار بالوارث. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم غعالة يتكففون الناس. والثانية الوصية باطلة، لأن ماله يصير للمسلمين ولا مجيز منهم. ده مذهب مالك والشافعي، والراجح أنه المذهب أنه تجوز. فصل: فإن أوصى بجزء من المال فأجاز الوارث ثم قال: إنما أجزتها ظنا مني أن المال قليل، قبل قوله مع يمينه، لأنه مجهول في حقه فلم تصح الإجازة فيه. ويحتمل ألا يقبل، لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق فلم يقبل كالرجوع عن الإقرار. هنا بقى أوصى بزيادة عن الثلث، والوارث قال ماشي، هو يعني هيسيب ايه؟ استقل المال، جميل، بيعملوا حصر للتركة، لقوا ان زيادة عن الثلث ده ملايين، له حق في الرجوع؟ نعم، مع يمينه يحلف ان هو ما كانش يعرف ان المال كثير، ان في غرر، يحلف مع يمينه، لانه مجهول في حقه. ودي قاعدة التبرعات او التنازلات، لو كانت مجهولة يحق لصاحبها الرجوع فيها. خلاص، مثال: واحد مات وترك أم وزوجة وأبناء وبنات، الأم لها كام؟ السدس. فجت الأم قالت ده ولاد ابني، هو يعني هيسيب لهم ايه؟ وتنازلت، جميل، تنازل صحيح، جاي يعملوا حصر تركة، وجدوا انها هي وجدت ان ما تنازلت عنه كثير وكانت تجهله، فقالت اريد ان اخذ شيئا، يعني تقول ايه؟ انا هسيب جزء واخذ جزء، مش هسيبه كله. يحق لها بيمينها تحلف انها كانت مش عارفة التركة كتيرة ولا لا، خلاص بدي قاعدة. وان وصى بعبد فاجازه ثم قال ظننت المال كثير فاجزته لذلك، ففيه وجهان. وقيل يصح ها هنا وجها واحدا لان العبد معلوم، والمذهب انه لا يقبل قوله، وقدمه في المغني واختار ابن تيمية انه يقبل. هنا بقى في فرق بين اوصى بجزء مشاع واوصى بعين. اوصى بعبد وبعدين اجازوا الورثة وبعدين رجعوا له، اصل احنا ما نعرفش ان هو ايه كتير، هل ده يرجع، هل من المال كتير يعني ينفع يرجع فيه ولا لا؟ المذهب بيقول ايه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان هنا العبد معين مش مجهول، ده معلوم ومعين وواضح ويسهل معرفته. فصل، يعتبر خروجه من الثلث وقت الموت، يعني ال- ال- ال- الوقت اللي بيبقى الثلث فيه وقت الموت، لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها. فلو وصى بثلث ماله وله 2000 فصار عند الموت 3000، لزمت الوصية في 1000. عنده 2000 جنيه ماشي بيشغلهم، فقال تلت المال ده وصية لفلان، وجي بعد سنة مات، هنحصر التركة ونطلع تلته بعد الموت، مش وقت الايه العقد، خلاص العبرة بالثلث وقت موتي. فهنا بيقول كان لما مات بقى 3000 يبقى ياخد كام؟ 1000. وإن نقصت فصارت 1000 لزمت الوصية في ثلث 1000 برضو في النقص. وإن وصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به، وإن كان له مال ثم تلف بعضه بعد الموت لم تبطل الوصية. كل الأحكام خاصة بالإيه؟ بالموت. لو ملوش فلوس وقال أنا فلوسي تلتها لفلان، هو ملوش الحديدة، ففلان ده قال لك يعني ايش ياخد الريح من التراب؟ مفيش. فالرجل ده مات ترك ملايين، حظه بقى ياخد ايه الملايين؟ لا تبطل الوصية، الوصية صحيحة. باب من تصح وصيته والوصية له، ومن لا تصح من ثبتت له الخلافة صحت وصيته بها. هنا الوصية بالخلافة ماشي، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بها لعمر رضي الله عنه، ووصى عمر إلى أهل الشورى رضي الله عنه، ولم ينكره من الصحابة منكر. ومن ثبتت له الولاية على مال ولده فله أن يوصي إلى من ينظر فيه، يبقى هو بيمسك الولاية واحدة واحدة، الخلافة وبعدين الولاية على مال ولده، ابن طفل صغير وله مال، ابنه اللي معاه فلوس كتير، امه ماتت وتركت له ورث كثير، من وليه؟ ابوه. فله ان يوصي بمن ينظر في مال ولده، لما روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال اوصى الى الزبير 7 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، فكان يحفظ عليهم اموالهم وينفق على ابنائهم من ماله. وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته فيقوم وصيه مقامه، لأنها ولاية شرعية فملك الوصية بها كولاية المال، وهذا هو المذهب. وعنه ليس له الوصية بذلك لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع، فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة. والراجح الأول أن له أن يوصي. وقال ابن حامد إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، وإن لم يكن صحت لعدمه. ده قول ثالث، ابن حامد خد قول وسط، كان لها عصبة يعني أبناء أو إخوات أو كده فما يوصيش، يبقى الولاية تنتقل إليه للي بعده، ولكن المذهب على أنه له الوصية في ذلك. ومن عليه حق تدخله النيابة كالدين والحج والزكاة ورد الوديعة صحت الوصية به، لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره ففي حق نفسه أولى، ويجوز أن يوصي إلى من يفرق ثلثه في المساكين وأبواب البر لذلك. ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته، لأنها نوع تصرف. ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم، المبرسم اللي هو إيه؟ مش عاقل، واخد عنده مرض بيذهب عقله. ومن عاين الموت لا تصح وصيته، لأنه لا قول له والوصية قول. وتصح وصية البالغ المبذر، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له، وليس في وصيته ضاعة له، لأنه إن عاش فهو له، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله. وتصح وصية الصبي المميز لذلك، ولأن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام من غسان أخرجه مالك. وقال أبو بكر من جاوز العشر، عشر سنين يعني، صحت وصيته رواية واحدة. ومن دون السبع لا تصح وصيته، ومن بينهما ففيه روايتان، يعني فوق العشر سنين بتصح وصيته، تحت السبع سنين لا تصح وصيته، ما بين سبع العشرة فيها روايتين. ويحتمل ألا تصح وصية الصبي بحال، لأنه لا يصح تصرفه أشبه الطفل. فأما السكران فلا تصح وصيته، لأنه لا تمييز له، ويحتمل أن تصح بناء على طلاقه، وده المذهب أنها تصح. وكذلك برضو إيه وصية ما بين سبع إلى عشر تصح. فأما السكران فلا تصح وصيته، مش عاقل. ويحتمل أن تصح بناء على طلاقه. المذهب يحتمل أن تصح بناء على طلاق، طلاق السكران على المذهب إن هو يصح. ماشي. فالمذهب هنا بيقولوا يحتمل أن تصح بناء على طلاق. ده المذهب، إن طلاق السكران وتصرفات السكران صحيحة. والراجح أن طلاق، أن وصية السكران لا تصح لأنه غير عاقل، وطلاقه يصح عقابا له. ماشي. طلاق السكران يصح على المذهب عقابا له. لا، الراجح أنه هو كل ليس على من أغلق طلاق. ولا تصح الوصية بمعصية كالوصية للكنيسة وبالسلاح لأهل الحرب، لأن ذلك لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات. يعني القاعدة أنه هو إيه؟ ما يحرم في حال الحياة يحرم الوصية به. وتصح الوصية للذمي، لما روي أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لأخيها بثلث 100,000، 300,000، وكان يهوديا. ولأنه يجوز التصدق عليه في الحياة فجاز بعد الممات. وتصح الوصية للحربي لذلك، واحتمل ألا تصح لأنه لا يصح الوقف عليه. والمذهب على أنه يصح، واختاره ابن قدامة وقالوا كالهبة. فصل. ولا تجوز الوصية لوارث، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وهذا حديث صحيح. فإن فعل صحت في ظاهر المذهب، ووقفت على إجازة الورثة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة، فيدل على أنهم إذا شاءوا كانت وصية جائزة. وقال بعض أصحابنا الوصية باطلة، قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية الوارث. والراجح الأول أنها وصية صحيحة بإجازة الورثة، فإن وصى لغير وارث فصار عند الموت وارث لم تلزم الوصية، وإن وصى لوارث فصار غير وارث لازمت الوصية، لأن اعتبر وصية بالإيه؟ بالموت. واحد وصى لأبنائه الذكور أرضا، قال لما موت الأرض دي بتاعتكم، دي وصية باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فنعرضها على الورثة، لو موافقين تجوز، لو رفضوا تبطل ويعاد القسمة. ماشي. ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت. ميت يعني وصى بأن تلت ماله يروح لميت بدوي، طيب يقصد يعني انها تصرف في اعمال البر عند الميت. لا، دي وصية باطلة، ان اعمال البر لا تختص بمكان الا بالاماكن الفاضلة. يعني واحد يقول ايه، تلت مالي وصية للبدوي، نعمل ايه بقى في البدوي؟ نروح نوزعها على الفقراء اللي عند البدوي، هل دي وصية صحيحة؟ لا. ليه؟ لأن الميت لا يملك. طيب، فإن قال بقى لا أقصد الميت إنما أقصد الفقراء عند الميت، نقول له ماشي، ولكن مسألة العقدية إن هو يعتقد إن هناك أفضل، لا، إنما تصرف في الأماكن الفاضلة. ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت والملك والجني، لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة. واحد عمل وصية لملك جبريل، أو عمل وصية لجني قريني حدله تلت مالي، كل ده باطل، وصية باطلة. هو بيذكر الكلام ده عشان في ناس هبل ممكن واحد يقول كده، فلو اتقال، لأن الفقيه لما بيحط المسألة بيقترح كل الممكن. يوصل دلوقتي الكلب، هيجي ده الكلب ده ليه فصل مخصوص. طيب، لا، هنا القاعدة من لا يملك، ميت، الملك، العفاريت، دول ملهمش أملاك. ماشي، ملهمش أملاك. يعني الجن باب البيوع عندهم ناقص، أملاكهم ناقصة. وإن وصى لحمل امرأة ثم تيقن وجوده حال الوصية بأن تضعه لأقل من 6 أشهر منذ أوصى أو لدون 4 سنين وليست بفراش، صحة الوصية، لأنه يملك بالإرث فملك بالوصية كالمولود. قال الجنين ده هو ليه كذا، لو نزل سليم يبقى إيه؟ يبقى يملك، لو منزلش يبقى مات قبل الإيه؟ التملك. وإن وضعته 6 أشهر فصاعدا وهي فراش لم تصح الوصية، لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية. وهي فراش يعني لها زوجة، ليست فراش يعني ليست بزوجة. وهي زوجة له ولا لها زوجة؟ لا، لها فراش، زوجة يعني لها زوجة، لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية. يعني قبل 6 شهور ما احنا كناش عارفين هو موجود ولا لا. يعني هو عايز يقول ان لازم في اثناء نطق الوصية يكون ايه؟ جنين. انما هي فراش وانجبت بعد 6 شهور وكانت الوصية من سنة، يبقى ايه؟ يبقى ما كانش موجود. وإن ألقته ميتا لم تصح الوصية له، لأنه لا يرث. وإن وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح، لأنه تمليك لمن لا يملك. قال الابن لو الست دي حملت نص مالي أو تلت مالي لابنها وهي مش حامل، لا تصح الوصية، لأن وصية لمن لا يملك، هو فين؟ معدوم، واحد غير معين. وإن قال وصيت لأحد هذين الرجلين لم يصح، لأنه برضو إيه؟ ما فيش تعيين، لأنه تمليك لغير معين. وإن قال أعطوا هذا العبد لأحد هذين صح، لأنه ليس بتمليك إنما هو وصية بالتمليك. أعطوا هذا العبد لأحد هذين، ما قالش بقى لما موت ومش عارف، لا، دي وصية بالتمليك، فجاز كما لو قال لوكيله بع هذا العبد من أحد هذين، دي وصية بالتمليك، وصى بأنه يملك. وإن وصى لعبده بمعين من ماله أو بمائة لم يصح، لأنه يصير ملكا للورثة فيتملكون وصيته. هنا العبد ما يملك ملك المين؟ للورثة. وحكي عنه أن الوصية صحيحة فيشترى العبد من الوصية فيعتق وما بقي فهو له، وإن وصى له بنفسه صح وعتق. وإن وصى له بمشاع كثلث ماله صح وتعينت الوصية فيه لأنه ثلث المال أو من ثلثه، وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له. وإن وصى لمكاتبه صح لأنه يملك المال بالمعقود بالعقود فصحة الوصية له كالحر. وإن وصى لأم ولده صح لأنه حر عند الاستحقاق. وإن وصى لمدبره صح لأنه إما أن يعتق كله أو بعضه فيملك بجزئه الحر. وإن وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه سيده لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيد، ويعتبر القبول من العبد، فإن قبل السيد لم يصح لأن الإجابة لغيره فلم يصح قبوله كالإجابة في البيع، إن العبد لا يملك. الإشكال في العبد إن هو أصلا العبد مملوك، فلو وصى لي وهو مملوك يبقى وصية للوارث صح؟ يعني قال إيه؟ عنده ورثة فقال تلت مالي لهذا العبد، العبد وارث؟ لا. يبقى الوصية دي صحيحة ولا لا؟ في ظاهرها صحيحة، ولكن لما بيموت العبد وما يملك ينتقل للإيه؟ للورثة. يبقى هو في الحقيقة الوصية دي للورثة مش للعبد، لأن العبد لا يملك. ماشي؟ لا. عبد غيري، هنا إن وصى لعبد غيري. طب العبد قبل كده الدخلة ترجع للسيد. ماشي، بس القبول قبل السيد لم يصح، لأن السيد مش مقصود من الوصية، العبد. فالعبد هو الذي يقبل ولا لا؟ قبل انتقل إلى سيدي، ما قبلش خلاص علم معه. باب ما تجوز به الوصية. تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه من مقسوم ومشاع ومعلوم ومجهول لأنه تملك جزء من ماله فجاز في ذلك كالبيع. وتجوز بالحمل في البطن واللبن في الضرع. ما تجوز به الوصية يعني إيه؟ الموصى به في الواصي، أركان الوصي، الوصي الموصى له، الموصى به العين اللي هي المال، الموصى إليه، في فرق من الموصى له والموصى إليه. موصى له ده اللي حيتملك المال، الموصى إليه ده الذي ينفذ الوصي، وصى إليه أن يفعل كذا، وصى له يأخذه. يبقى في فرق بين وصى له ووصى إليه. ماشي؟ مفهومة؟ بص، في وصي معروف ده صح؟ صاحب الفلوس موصى به، ده اللي هي الفلوس صح؟ موصى له ده اللي هياخد الفلوس، موصى إليه ده اللي هيقسم الفلوس. ماشي؟ موصى إليه ده نقول والله تلت مالي لفلان، يبقى مين الموصى له؟ فلان. وإبراهيم هو الذي يقسم المال، يبقى الموصى إليه مين؟ إبراهيم. يعني الموصى إليه لهذه الجهة التنفيذية. ماشي؟ مفهوم؟ التنفيذ، التنفيذ هو اللي هيقوم به مين؟ هو الموصى إليه. هنا بقى الباب ده فيما تجوز الوصية به، المال نفسه. طيب، اللبن في الضرع، وعبد في عبيده من عبيده، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. ماشي؟ والآبق، لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال. الموصى به عبد آبق، العبد الآبق ده مني وصية لفلان، الوصية تصح؟ تصح. العبد الآبق نفسه، مع إنه ما ينفعش بيعه، إنما الوصية تبرع، وجدوه حيدهوله، ما لقاهوش خلاص. والوارث يخلفه في هذه الأشياء كذلك الموصى له. وإن وصى بمال الكتابة صح لذلك. وإن وصى برقبة المكاتب إن بنى على جواز بيعه فإن جاز، والمذهب على أنه يجوز بيع المكاتب، فإن جاز جازت الوصية به وإلا فلا. وإن وصى له بما تحمل جاريته أو شاته أو شجرته صح، لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية. وتجوز الوصية بالمنافع الإجارة يعني، لأنها كالأعيان على الأعيان في الملك وبالعقد والإرث، فكذلك في الوصية. وتجوز بالعين دون المنفعة، وبالعين لرجل والمنفعة لآخر، لأنهما كالعينين فجاز فيهما ما جاز في العينين. وتجوز بمنفعة مقدرة المدة ومؤبدة، لأن المقدر كالعين المعلومة والمؤبد كالمجهول، فصحة الوصية بالجميع. صح هو عنده دار، قال ووصى بأن فلان الغير الوارث يستأجرها أو يمكث فيها سنة، دي وصية بمنفعة خلاص. طيب الوصية بالعين، قال هذه الشقة لفلان، يبقى دي بالمنفعة والعين ماشي. طيب هذه الشقة لفلان ويستأجرها فلان سنة، واحد تاني، يبقى ده وصى بالعين لرجل والمنفعة لآخر، تمام. طيب المنفعة ممكن تبقى مؤبدة، قال هنا وتجوز بمنفعة مقدرة المدة ومؤبدة، هذه العين لفلان ومنفعتها مؤبدة لفلان، يعني هو أنا هملكها وده هيفضل إيه سكنها طول عمره مؤبدة، بعد ما بيموت ترجع الملك لإيه للمواصي الأول. تجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به من النجاسات كالكلب والزيت النجس، لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع، فجاز نقل اليد فيه بالوصية. ولا تجوز بما لا يحل الانتفاع به كالخمر والخنزير والكلب الذي يحرم اقتناؤه لأنه لا يحل الانتفاع به، فلا تقر اليد عليه. ويجوز تعليقها على شرط في الحياة لأنها تجوز في المجهول، فجاز تعليقها على شرط كالطلاق. ويجوز تعليقها على شرط بعد الموت لأن ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة. فإن قال وصيت لك بثلثي فإن قدم زيد فهو له، شرطه فقدم زيد في حال الموصي فهو له، وإن قدم بعد موته فقال القاضي الوصية للأول، وده المذهب، لأنه استحقها بموت الموصي فلم تنتقل عنه. قال إيه؟ وصيت لك بثلث مالي فإن قادم زيد فهو له، قادم قبل الموت بقت له، طب بعد الموت هتنفع تنتقل؟ يقول لك ما ينفعش. ليه؟ لأن الملك استقر على فلان، يعني لم يتحقق الشرط إلا بعد الموت، والملك استقر على الأول، فما ينفعش ينتقل من الأول للتاني خلاص. قبل الموت هيبقى لزيد، لزيد بعد الموت خلاص زيد. ويحتمل انها للثاني لانه جعلها لها له بقدومه وقد وجد، والمذهب الاول ان انتقل الملك فلا ينتقل مره اخرى، انتقل الملك لفلان. فصل. ان كانت الوصيه لغير معين كالفقراء او لمن لا يعتبر قبوله كسبيل الله لزمت بالموت، لأنه لا يمكن اعتبار القبول فسقط اعتباره. وإن كانت لآدمي معين لم تلزم إلا بالقبول لأنها تمليك فأشبهت الصدقة. ولا صح القبول إلا بعد الموت لأن الإجاب لما بعده فكان القبول بعده، فإذا قبل ثبت له الملك حينئذ، لأن القبول يتم به السبب، فلم يثبت القبول الملك قبله كالهبة، وهو ده المذهب. ويحتمل أنه موقوف إن قبل تبين أنه ملك من حين الموت، لأن ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة الموجب بالإجاب كالبيع والهبة والمذهب الأول ماشي. المذهب إن هو لو قبل تملك ماشي حينئذ، لأن القبول ثبت له الملك بالقبول. فما حد الورثه عند الفقراء هيبقى الوصية ليهم تملكوه. تملكوه، بس الوصية ملك، بس لو قال للفقراء ما ينفعوش يبيعوه لأنهم مشاع. ماشي كده؟ وصى للفقراء، دي هتاخد حكم الوقف. طيب ايه الفرق بين الوصية والوقف؟ ان الوصية يجوز بيعها لان التمليك، الوقف ما يتملكش. فكل شيء في الوصية لا يصح بيعه هتبقى وقف. ليه؟ لان الفقراء مش هينفعوا يبيعوه، مش الا على فقراء معينين فيبيعوه. ماشي؟ يعني مثلا فقراء اولاد فلان من الفقراء، لو اتجمعوا باعوه لهم حق في انهم يبيعوه، انما لو وقف عليهم لهمش حق انهم يبيعوه. وان وصل رجل بزوجته الامه يعني فاولادها قبل القبول، فولده رقيق للوارث، وعلى الاحتمال الثاني يكون النماء للموصى له وولده حر. وان رد الوصيه في حياه الموصي لم يصح الرد، لانه لا حق له في الحياه فلم يملك اسقاطه كالشفيع قبل البيع. وان ردها بعد الموت قبل القبول. صح، لو ردها بعد الموت قبل القبول صح، لا لأن الحق ثبت له فملك إسقاطه كالشفيع بعد البيع. وإن رد بعد القبول لم يصح الرد، لأنه ملك ملكا تاما فلم يصح رده كالعفو عن الشفعة بعد الأخذ بها. فإن لم يقبل ولم يرد فللورثة مطالبته بأحدهما، فإن امتنع حكمنا عليه بالرد لأن الملك متردد بينه وبين الورثة، فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه أو وقف في مشرعة ماء يمنع غيره ولا يأخذ. هنا بقى لو قبل الموصى له، لو قبل الوصية ما ينفعش يرجع فيها تاني. ليه؟ لأنه تملكها والملك لا يزول بالرد. ماشي كده؟ قال أنا موافق، كده بقت بتاعته. ورجع قال لا مش موافق. طب مش موافق ديت يعني معناها إنك أنت بتملك ناس. لا، انت عايز تديها هبه للورثه هتبقى هبه للورثه، انما لو رفضت تبطل الوصيه وترجع للورثه. في فرق صح؟ اقول تاني؟ ماشي. واحد وصى بعماره لواحد وقال انا مش عايزها، بعد ما مات قال انا مش عايزها، دي هتخش في الميراث ولا لا؟ قسمه الميراث. جميل. بعد ما مات قال انا موافق، بقت بتاعته صح؟ ورجع قال انا مش عايزها. طيب انت مش عايزها نديها لمين؟ هنديها لهم بقسمه الميراث ولا نرجعها لهم بالتساوي ولا هنعمل فيها ايه يعني؟ مش انت الملك؟ لان لما قبلها ملكها، فلما رفضها الرفض ده مش معناه ان هو يرجع للورث. ماشي؟ لانه امتلك. لما رفض في الاول ده رفض ملك، لما قبل ورفض تاني رفض ملكه. ماشي؟ لما رفض في الاول ده رفض ملك غيري. والهبه كده مفهومها صح؟ الهبه كده، واحد قابلني في الشارع قال لي البرج ده اهو بتاعك، قلت له انا موافق، خلاص يا عم خد المفاتيح اهيت وشغل نفسك، الهبه قبضتها كمان بقت بتاعتي صح؟ جيت يومين كده قلت يا عم لا، فلوس وحشه، فلوس بتغير النفوس، مش عايزها، تعالى يا فلان خد، واحد تالت خالص خدها ليك، تصح؟ جميل. يبقى انا اديتها لواحد تاني. جه في الاول قال البرج ده بتاعك، قلت له مش عايز حاجه، ده يبقى انا ايه؟ رفضت ملك. هي دي الوصيه، ان هو لما رفض في الاول وقبل بعد كده. طيب يعني في الثانيه مش هيبقى راجعه في الوصيه، لكن هنقول له انت عاوز تتصرف اه ملكك بقى، انت كونك انت بترجع يعني عايز ترجعها للورثه تاني، تبقى هبه منك للورثه، الورثه قالك مش عايزين منك حاجه، لان الهبه برضو بالقبول، الورثه قالوا مش عايزين، تنفع ترجع؟ لان لا, لا, لا لان رجوعها برضو متعلق بايه؟ بموافقه الورثه. وان مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصيه، لانه مات قبل استحقاقها، فإن مات بعده قبل القبول فكذلك في قياس المذهب واختيار ابن حامد، لأنه عقد يفتقر إلى قبول فبطل بالموت قبل القبول كالهبة والبيع. وقال الخرقي يقوم الوارث مقام الموصى له في القبول والرد لأنه عقد لازم من أحد الطرفين، فلما يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن. هنا بقى وصى العمارة ديت، وصى لفلان بالعمارة، الرجل مات، الوصية تبقى صحيحة، تعالى يا فلان الرجل ده هو وصلك بالعمارة دي، قال العمارة دي كلها وصب ساكت مات، لا قال أنا موافق ولا قال أنا رافض، الوصية صحيحة ولا بطلة؟ يقول لك بطلة لأنه ما وافقش. أيوة بس قال ينهر، يعني الكلام كان ناقص كلمة يقول أنا موافق، يعني هو على كلمة خلاص. المذهب بيقول لا بطلة. الخرق يقول يقول ايه الورثة اللي يقولوا بقى ماشي. فإذا قبل الوارث ثبت الملك له، فهو فلو وصى لرجل، لو قبل الوارث ثبت الملك له، الملك له وارث الرجل اللي قال ينهر ابيض، فلو وصى لرجل بأبيه فمات الموصى له قبل القبول فقبل ابنه، وقلنا بصحة ذلك وأن الملك ينتقل من الموصى له بموت الموصي، ورث الموصى به من ابنه السدس، لأن تبين أنه كان حرا. واحد وصى لأبيه، وصى لرجل بأبيه، واحد أنا أملك أبوه، أبو عبد أنا أملكه، وبعدين قلت لو أنا مت أبوك وصية بتاعك، جميل كده، وصى لرجل بأبيه بأبي الموصى له ماشي، فمات الموصى له قبل القبول فقبل ابنه، وقلنا بصحة ذلك الحفيد، وقلنا بصحة ذلك، صحة ان هو يقبل الورث لو قبل الخرقي، بصحة ذلك، وان الملك ينتقل الى الموصى له بموت الموصي، ورث الموصى به من ابنه السدس، الاب هيورث السدس صح، لانه بقى حر بموت الموصي، موصى له، مفهوم؟ حر ليه؟ لأن ملك الأب الابن لأبيه ملك ملك حرية يعتق عليه، عشان قلنا لو واحد ملك أبوه يعتق عليه، إمتى عتق عليه؟ لما ابنه وافق ماشي. اللي حصل إيه؟ إن الراجل وصى الموصى، الموصي وصى بالعبد اللي عنده لابنه، لابن العبد. لو الراجل ده مات وصاحبه قال انا موافق، بقى الاب ده حر صح، جميل. فالراجل مات الموصي، والموصى له مات بعد موته قبل الموافقة، على المذهب الاب ده لسه عبد صح. على قول الخرقي هنقول الابن، ابن الميت هو اللي يقول، لو قال انا وافقت العبد ده بقى حر وورث الايه؟ السدس. ورث السدس ليه؟ من ابنه، لانه بقى حر، لان تبين انه كان حرا. وان قلنا لا ينتقل الا بالقبول لم يرث شيئا لانه كان رقيقا. لا المذهب الصحيح. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك.